شيخ. نعم. الأخت السائلة معنا على الخط تقول بالنسبة لحكم الأناشيد الإسلامية والاستماع إليها في وقتنا هذا. لا أستطيع أن أحكم فيها بشيء، لأن الأناشيد الإسلامية تغيرت، فقد صارت تنشد إنشاد الأغاني الساقطة، وكانت أيضا بأصوات مغرية فاتنة، لذلك لا أستطيع أن أحكم فيها بشيء. لكن مضمون ما فيها من القصائد فيه خير، ولا أقول إنه شر كله، لأنني لا أعلم عن كثير منها، فأنا الآن لا أفتي فيها بشيء. أحسن الله إليكم. وفي القرآن والسنة نعم ما هو خير منها من المواعظ. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فعلى الإخوة المسلمين من ذكور وإناث أن لا تتعلق قلوبهم بهذه الأناشيد، وأن يجعلوا رائدهم وموجههم ودالهم وهاديهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بهما واعظا وبشيرا ونذيرا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ.